أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله ناصر المستناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين، يا هازم المستكبرين، يا ناصر المستضعفين. نسألك يا الله يا الله في هذا اليوم نصرك وتمكينك يا جبار يا عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فسلام الله وصلاته على رسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا. اللهم انصرنا على القوم الباغين، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصرنا على من تكبر وتجبر يا عظيم يا جبار. أما بعد أيها المؤمنون الأكارم، يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الأكارم المؤمنون، ونحن اليوم نحيي ذكرى عاشوراء، ذكرى الإمام الحسين وأصحابه. نحيي اليوم دم الحسين وراية الحسين وعزة الحسين ومبادئ الحسين وقيم الحسين. نحيي اليوم ذكرى عاشوراء ونحن في هذا الشعب اليمني المظلوم يعيش ذكرى عاشوراء حقا. فعلى مدى 920 يوما يعيش الشعب اليمني كل يوم هو عنده عاشوراء، وكل شبر من أرضه هي كربلاء. فلا يزال الظالمون والمستكبرون يقتلون رجاله ونساءه وأطفاله بلا قيم، بلا ضوابط، بلا خطوط حمراء، بلا أخلاق. يقتلون رجالنا ونساءنا وأطفالنا بكل ما أوتوا من أسلحة محرمة. نحن اليوم نعيش الحسين ونعيش ذكرى الحسين ونعيش الآلام التي تجرع بها الحسين، بل نعيش ما عاشته الأمة بأكملها على امتداد تاريخها، على امتداد التاريخ، من معاناة الأمة، من انحراف الأمة عن النهج المستقيم. إننا ونحن نحيي ذكرى عاشوراء لابد أن نعرف أننا نقاوم يزيد عصرنا، هي أمريكا وإسرائيل وأذنابها. اليوم ونحن نقاوم نقاوم مملكة الشر ونقاوم أمريكا وإسرائيل، إنما نستلهم صمودنا وثباتنا وعزتنا، نستمدها من الحسين ونستمدها من أصحاب الحسين. فلا تجدون شابا ولا مجاهدا في الجبهات إلا وهو يصرخ هيهات من الذلة، لأن الحسين هو الذي أشعل كل درجات الصبر والثبات والقيم والمبادئ. ما استمر الشعب اليمني في صموده إلا لأنه تعلق بالحسين، ولأنه كان مع الحسين، ولأنه ارتبط مع الحسين. معاناتنا اليوم هي معاناة الإمام الحسين الذي انحرفت الأمة في عهده عن نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قضيتنا الأساسية هي انحراف الأمة عن النهج المستقيم. ما الذي حدث حتى قام الحسين وانتفض الحسين وضحى الحسين بدمه وأهله وأصحابه؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات ترك الناس على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أوصاهم النبي فقال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. النبي بلغ الذي أراده الله له أن يبلغ، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، أذهب كل حياته من أجل أن يقيم دولة الإسلام، دولة العدل، دولة الإنصاف، دولة القوة التي لا تسمح لأحد أن يستضعفها أو يستكبر عليها. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن بعد 50 عاما من وفاته صلوات الله عليه وآله خرج الحسين وانتفض الحسين. لماذا؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الأمة ابتعدت عن النهج النبوي وعن القرآن. النبي خط لها لهذه الأمة صمامين واضحين، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. ما دام العترة مع الكتاب موجودان بينكم فلا خوف عليكم. لكن الأمة تنكرت للقرآن وتنكرت لعترة محمد صلى الله عليه وآله، وبدأ الانحراف من لحظة وفاة رسول الله صلوات الله عليه وآله، حينما لم تستمر الولاية لعلي بعد أن أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا بدأت الأمة في الانحراف والتغير، وإذا بالطلقاء، إذا بمعاوية، وإذا بأبي سفيان ويزيد، أولئك الطلقاء الذين كانوا حربا على الإسلام أصبحوا هم الحكام، أصبحوا هم الذين يأمرون وينهون. وإذا بأبي سفيان يموت في لحظة وفاة أبي سفيان، وأصبحت البيعة معهم والخلافة عندهم، إذا بأبي سفيان يقول لأولاده ويوصيهم ويقول: يا بني أمية الخلافة تلاقفوها كما تتلاقفون الكرة. ليس عنده حد، المسألة انقلبت عند المسلمين. ويقول أبي سفيان: يا بني أمية الخلافة تلاقفوها كما تلاقفون الكرة. فوالذي يقسم ويحلف به أبو سفيان: لا أعلم لكم لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عقاب ولا حشر ولا نشور. أبو سفيان هذا ناجع، واختط الناس في ناج أبي سفيان، وبدأوا يتلاقفون الخلافة ومركز الإمارة. وإذا بمعاوية أصبح أميرا للمؤمنين، معاوية الطليق يصبح حاكما يتسلط على رقاب المسلمين، ومعاوية عمل على غسيل الأدمغة. غسيل، تعرفون ما معنى غسيل أدمغة؟ غسيل أدمغة بكل ما تعني كلمة غسيل، غسيل للفكر، للمبادئ، للقيم. استعمل الترغيب والترهيب. كل من كان معه، كل من يأتي معه يستخدم الترغيب معهم. كل من ثار ضده قام معاوية بالسيف وحده وضربه. هذا حجر بن عدي مثلا. حجر بن عدي يقوم على معاوية ويثور على معاوية. هل تعرفون ماذا صنع معاوية بحجر بن عدي؟ معاوية دفن حجر بن عدي. وحجر بن عدي صحابي من أصحاب رسول الله يدفنه حيا. دفن حجر بن عدي حيا حيا وهو حي، مثلما فعل المرتزقة اليوم يدفنون الشباب أحياء يسيرون على نهج معاوية. دفن حجر بن عدي وهو حي. وهذه مأساة، هذه مأساة وأشد مأساة على الأمة. حينما يأتي معاوية فيقتل الناس ثم يقول لهم من بايع يزيد فله هذا، يشير إلى الدراهم والدنانير. من بايع يزيد فله هذا، ومن لم يبايع فله هذا، وأشار إلى السيف. معهم المتقابلات. إما أن تخضع الأمة وتسكت فلها بعد ذلك بعض الدنانير والدراهم، وإلا فالسيف هو الحريف. السيف هو الذي يضرب الرقاب. مالك السكون، مالك السكون. هذا رجل غضب على مقتل حجر بن عدي وبدأ يقوم بالثورة على معاوية، وإذا معاوية يهب إليه ويرسل إليه بمئة ألف درهم، وإذا بمالك السكوني تطيب نفسه ويهدأ وينام، لأن مئة ألف درهم قد وصلت إليه. استطاع الحكم الأموي أن يغير الأفكار، أن يأتي إلى أصحاب القناعات المهتزة والنفوس الضعيفة. فماذا فعل الفكر الأموي؟ الذي فعل الفكر الأموي أنه هز أركان التوحيد ونشر الرذيلة وأبطل الناس من الانتشار والخطى على نهج الله ورسوله. النهج الأموي غير الأفكار. أصبحت الأمور مكلوبة، أصبحت جاهلية جديدة تتلبس بلباس الإسلام. اللباس الظاهري هو الإسلام. هم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كبشرة كصبغة، لكنها ليست حقيقة. تحولت الجهاد بدل أن يصبح الجهاد ضد الظالمين والكفرة أصبح الجهاد يقتلون به الحسين وأصحاب الحسين، يسكتون به كل ثورة حرة وكل صوت حق. أصبح الجهاد والسيف هو عبارة عن قتل المؤمنين. أصبحت الصدقات تجبى إلى القصر الأخضر ليزيد، بدل أن يعطى للفقراء والمسالمين يعطى الأموال لمن؟ ليزيد ومعاوية، فيصنعون به ما يشاء. انقلبت المفاهيم. أصبح الناس إما في فلك معاوية يسبحون بحمده وإلا يقتلون. ينفى أبو ذر إلى الربدة ويموت أبو ذر صاحب رسول الله، ينفى في الربدة طريدا وحيدا، ويقتل حجر حيا في مرج عذراء. ثم الحسن، وقتل الإمام علي. يقتل الإمام علي، يقتل علي ويصم الحسن ويدفن حجر في مرج عذراء وأبو ذر طريد الربدة. انقلبت المفاهيم. ماذا يصنع الإمام الحسين أمام هذا الوضع الذي يراه؟ الحسين هو نفس رسول الله. الحسين عندما يرى كهكذا وضع مثل ما تعيش الأمة اليوم. اليوم إذا صورت لكم كيف الحالة التي انتفض فيها الحسين هي الحالة التي نعيشها اليوم. كيف نعيش اليوم؟ نعيش اليوم نفس وضعية الأمس، نفس وضعية الإمام الحسين. الإمام الحسين عاش وضعية صعبة. والإمام الحسين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله حسين مني وأنا من حسين. الاندماج بين رسول الله والحسين ليس اندماجا كاندماج الابن والحفيد فحسب، إننا اندماج أعلى. قضية الحسين ليست قضية سلطة أو حكم، يجب أن نعرف ذلك. ليست قضية الحسين أنه بحث عن السلطة، لا، الحسين قضيته أكبر وأعلى وأسمى، هي قضية الأنبياء، قضية المرسلين. هدف الحسين هو إحياء الرسالة والإسلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. قضية الحسين هي قضية الإسلام، هي قضية الرسالة. الرسالة اليوم في خطر، الإسلام في خطر، ولذلك انتفض الحسين لأنه يرى الخطر. اليوم الخطر موجود، موجود من خطر الوهابية، خطر آل سعود الذين غيروا الأفكار وصنعوا ما صنعوا. الحسين قام من أجل الرسالة، من أجل رسالة الإسلام، من أجل مبادئ الدين، من أجل القيم. انظروا للإمام الحسين سلام الله عليه وهو يقول في وصف حال الأمة، في وصف حال الأمة: إن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد في الأرض، وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفي المال، وحرموا الحلال، وأحلوا الحرام، وأحلوا الحرام، وأنا أحق من غير. هذا الحسين، أنا أحق من غير، حمل على عاتقه الرسالة والمسؤولية، المسؤولية التي يجب أن يتحملها الحسين. أنا أحق من غير، هذه اللفظة، هذه الكلمة يجب أن نحملها، أن نستشعرها. الحسين في موقف كهذا لا يمكن أن يصمت، لا يمكن أن يسكت. أنا أحق من غير، لابد أن أغير، لابد أن أنكر، لابد أن أخرج، لن أصمت، لن أسكت. أنت وأنت ترى الاحتلال الصهيوني والأمريكي والسعودي على بلدان الإسلام والمسلمين، هل نسكت؟ هل نخضع؟ لماذا لا يكون شعارنا أنا أحق من غير؟ المسؤولية تقع عليك، لا تتنحى وتتجنب المسؤولية، لا، المسؤولية عليك كما كانت، كما حملها الإمام الحسين. يقول سلام الله عليه: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ هذه المصيبة، الحق أصبح لا يعمل به. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، لا يتناهى عن باطل أبدا. الناس خامدون، ساكتون، يصنع ما يصنعون، يفعل الناس ما يفعلون. وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا. إذا وصلت الأمة إلى هذا الحد، إلى هذا الحال، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا. المؤمن هنا ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. هل تحب أن تعيش مع الظالمين في حياة الذل، في حياة الارتزاق، في حياة الهوان، في حياة الذل والاستضعاف؟ لا، المسلم لا يرضى لنفسه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. أي حياة؟ هؤلاء المرتزقة الذين يعيشون في فنادق الرياض، أي حياة مع الظالمين لهم؟ هم لا يستطيعون أن يصلون إلى بلادهم حتى شبر واحد. هؤلاء المرتزقة كيف يفكرون؟ قال الإمام الحسين: حينما تجد المرحلة قد وصلت إلى هذا الحد، إذن بع نفسك لله، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. ثم يشير الحسين إلى الحالة السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية والحاكمية في عهده فيقول: اتخذوا دين الله دخلا. هؤلاء ما الذي صنعوا؟ اتخذوا دين الله دخلا، حرفوا دين الله، حرفوا كل شعائر الله، جعلوا الجهاد غير الجهاد. اليوم أمريكا جاءت بجهاد اسمه جهاد الدواعش. ما الذي يصنع الدواعش اليوم؟ الدواعش هم تحت راية أمريكا، المرتزقة اليوم هم تحت راية أمريكا ويسمون أنفسهم جهاد. أي جهاد؟ أتعرفون أنهم حينما قتلوا الحسين ابن علي سلام الله عليه ماذا فعلوا؟ كبروا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يقول عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي وبالجنة استبشري. يقتلون الحسين ويقولون: يا خيل الله اركبي وإلى الجنة استبشري. عكسوا المفاهيم، غيروا، حرفوا الدين. الدين يصبح محرف، يصبح مغير. اتخذوا دين الله دخلا وما لله دولا. أتدرون ماذا فعل آل سعود اليوم؟ أخذوا أموال الأمة وأموال الأمة الإسلامية بأكملها وأخذوها لأنفسهم. والشعوب مستضعفة، الشعوب لم ينالها شيء، لم ينالها شيء، ولذلك اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا. أخذوا الأموال وأكثر من أخذ الأموال. بعد أن أخذوا كل الأموال جعلوا من الناس عبيدا عندهم. اليوم الذي يحدث أن مرتزقة آل سعود يبيعون أنفسهم لآل سعود بالمال. آل سعود أخذ الأموال ثم أعطوا الفتاة للناس ليصبحوا عبيد. اليوم المرتزقة يبيعون أنفسهم لآل سعود بيعا بثمن بخس. وعباد الله خولا. هل الحسين يمكن أن أمام هذا المشهد، أمام هذه الكلمات التي نطق بها الحسين أن يصمت؟ لا، قام الحسين عندما أريد منه أن يبايع يزيد. يريدون منا أن نخضع، اخضعوا لأمريكا، سلموا لأمريكا. والله لو أن الشعب اليمني في لحظة واحدة خضع للمشروع الأمريكي لصنعت به أمريكا ما تصنع. لكن الشعب اليمني عرف طريقة. الحسين طلب منه أن يبايع يزيد. بالله عليكم، يزيد معروف والحسين معروف، ومع ذلك تجرأوا على الحسين وقالوا: بايع يزيد. فماذا كان موقفه؟ ما الذي علينا أن نقف أمام أمريكا وإسرائيل؟ هل نخضع؟ هل نمد أيدينا إلى أيديهم؟ هل نقول كفى؟ لا، موقفنا هو موقف الحسين حينما طلب منه أن يبايع يزيد. ادخلوا تحت العباءة الأمريكية التي تقسم الأوطان وتنهب الثروات وتقتل الرجال وتغتصب النساء. ادخلوا تحت عباءة أمريكا ولتفعل أمريكا ما تفعل. الحسين أبى. ماذا قال لوالي المدينة حينما طلب منه أن يبايع يزيد؟ قال الإمام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد شارب للخمر، قاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. مثلي لا يبايع مثله. الحر لا يبايع مثله ولا يمد يده. الحر حر وأنتم أحرار، قبلتم الحرية مهما كانت الضريبة. ألا تضعوا أيديكم في أيادي أمريكا، ألا تكونوا كالسديس الذي يقول أن أمريكا صانعة الرفاهية في العالم والسلام. أمريكا، هذا خطيب الحرم. هؤلاء آل سعود، هؤلاء يطلبون من أمريكا ويتذللون لأمريكا. أما نحن فنحن شعارنا مثلي لا يبايع مثله. ومثل الشعب اليمني لا يمكن أن تظل يده وتصبح يده مع القرار الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، ومثلي لا يبايع مثله. وبدأ الحسين رحلته من مدينة رسول الله. من المدينة خرج الإمام الحسين في الليل. تصوروا مدينة رسول الله، المدينة المنورة، المدينة التي أسس النبي الدين. خرج الحسين وإذا معه أهله فكر، أين الصحابة؟ أين أبناء الصحابة؟ أين الرجال؟ كلهم خضعوا، تركوا الحسين. خرج الحسين من المدينة وهو بعد أن صلى عند رسول الله وضم قبر رسول الله واشم رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهناك انطلق إلى مكة عله يجد الناصر. الناس يأتون يحجون يحج، لكنه ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. كل الناس تخلوا عن الحسين. بدأ الحسين يظهر دعوته ويخبرهم برسالته أنه يحمل الرسالة والإسلام، فيقول: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. يجب أن تقف أمام الظالم، أمام أمريكا، أمام إسرائيل بقول بفعل. كلنا يحمل المسؤولية. من رأى منكم سلطانا جائرا، اليوم أمريكا تريد لنا أن نخضع أن نستكين، غيروا عليها بقول أو فعل. الشعب اليمني وقف أمام أمريكا بما لم يقف أمامها أي شعب في العالم. الشعب اليمني هو الشعب الوحيد الذي وقف أمام أمريكا وغطرستها وهو لا يملك إلا القليل القليل من الزاد والمؤنة، ومع ذلك بقوة الله ومعه قيادته العظيمة والحكيمة المستمدة قوتها من قوة الله استطاعت أن تتحدى أمريكا وتكنولوجيا العصر والأقمار الصناعية وكل أساليب الحرب. والإمام الحسين يقول: لم يغير علي، غيروا بقول أو فعل. ندعو اليوم شعوب الأمة بأكملها، اصنعوا تحالفا أمام أمريكا. اليوم أمريكا قسمت العراق حينما رأت أن الحشد الشعبي استطاع أن يجهض على داعش، وما استطاعت داعش أن تقسم العراق إلى سنة وشيعة وأكراد. لما أخمد الحشد الشعبي البغدادي كما يدعو رجل المخابرات الأمريكية، لما قتلوه بعد أن أجهضت داعش في العراق بكل بساطة 20 مليون دولار من نفقة آل سعود، وصنعوا الاستفتاء وأعلن كردستان انفصالهم عن العراق. وهذا ما سيحصل في سوريا، وما سيحصل في تركيا، وما سيحصل في العراق، وما سيحصل في مصر، وهم الذين يريدون له اليوم في اليمن. اليوم يريدون تمزيق كل البلدان من أجل أن تصل إسرائيل من النيل إلى الفرات، حتى تتحكم إسرائيل وتقوم دولة إسرائيل في منطقة جزيرة العرب بأكملها. هذا الذي يريدون، إضعاف كامل للأمة، إضعاف للأمة بأكملها. والإمام الحسين يقول: كلكم يجب عليكم أن يكون لكم موقف قول أو فعل. ولذلك أدعو بكل جرأة أن يتحالف اليمنيون مع العراقيون مع السوريون مع الليبيون الحق، أن نتحالف ونشكل مع إيران مع لبنان، أن نتحالف ونشكل كلمة حق، أن نشكل حلفا كبيرا بكل وضوح. يا حزب الله، يا أنصار الله، أيها الحشد الشعبي، يا إيران، يا كل العالم الحر، تحالفوا بالعلن. هم يتحالفون بالعلن، تحالفوا بالعلن أمام مخططاتهم وأجهضوا مخططات أمريكا على المنطقة. تحالفوا بالعلن، الآن بكل وضوح ستنكسر شوكة أمريكا. الإمام الحسين وضح طريقة ثورته وأسلوب ثورته، لماذا خرج؟ فيقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. هذه مسألته، أمة جدي. القضية قضية أمة. يا هؤلاء لا تضيق الحسين على أنه شخص، الحسين قضية، وقضيته الإسلام وأمة الإسلام. قضية الحسين هي قضية الأمة بأكملها. خرجت، اسمعوا لكلمتين: الإصلاح أمة جدي. هو يريد الإصلاح والتغيير والعودة إلى القرآن، وليس أمة المدينة، وليس أمة العراق، وليس الحجاز، وليس مصر، وإنما أمة جدي رسول الله، الأمة بأكملها. ما دامت الأمة في خطر فلننظر إلى الأمة بكامل الأمة. ولذلك قلت لكم: ليست قضية اليمن قضية اليمن فحسب، وقضية العراق هي قضية العراق لا تهمنا، لا، قضية العراق تهمنا، ولبنان يهمنا، وسوريا تهمنا، ومصر تهمنا، والمغرب قضيتنا. قضية الأمة هي قضية واحدة. ولذلك قلت لكم: فلنصنع تحالفا تحت قيادة السيد عبد الملك والسيد حسن نصر الله والسيد الخامنائي لقيادة العالم الإسلامي وصناعة حلف قوي، حلف قوي أمام التحالف الأمريكي. هم لا يخجلون، هم لا يخجلون أمام تحالفهم أن يكون أمريكا قائدتهم. فليكن الثلاثة هم قواد العالم، وسيكون الثلاثة هؤلاء من يقود العالم إلى الخير، إلى الحق. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. هذا الحسين سلام الله عليه، وتلك كلماته. أسأل الله أن يوفقنا أن نسير على نهجه وثورته، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم انصرنا على من بغى علينا، إنك يا رب على كل شيء قدير. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى السائرين على نهجه إلى يوم الدين. أولاً إخواني، عند الصوتيات إن أمكن أن يخفض الصوت قليلاً. إخواني، الإمام الحسين سلام الله عليه يرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة بعد أن حدد مهمته وحدد طريقته، أن القضية هي الرسالة والإسلام والقرآن، وأن المستهدف هي أمة رسول الله، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. أرسل إلى الكوفة مسلم بن عقيل، لكن أهل الكوفة تكالبوا وانقلبوا على مسلم بن عقيل، ويقتل مسلم بن عقيل سلام الله عليه، ويقول كلماته الذي لا يزال المجاهدون في الجبهات يقولونها: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. أقسمت أن لا أقتل إلا حرا، نحن لن نقتل إلا أحرار، ولن تسكب دماؤنا إلا أحرار، مهما صنعوا طريق المذلة لن نخطوها، لتتقطع أيادينا وأرجلنا قبل أن نمشي خطوة واحدة نحو الذلة. نحن أبدا لن نعيش إلا كرماء ولن نسقط إلا شهداء. أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الميت شيئا نكرا. الإمام الحسين يخرج من مكة، تصوروا عدد الحجاج الذين جاءوا إلى مكة، ومع ذلك يخرج الحسين ومعه 72 رجلا، 72. أين الأمة؟ الأمة إذا سكتت لا بد أن تدفع الثمن. الأمة المتخاذلة لا بد غصبا عنها أن تدفع ثمن تخاذلها. 72 ليس صفا واحدا في مسجد. ويخرج الحسين سلام الله عليه، يخرج والناس ساكتون يبتغون الدنيا. وهنا يظهر لنا 3 نماذج أضربها لكم. النموذج الأول عبد الله الجعفي، والثاني عمر بن سعد، والثالث الحر بن يزيد. 3 نماذج تمثل موقعنا اليوم وموقفنا اليوم. عبد الله الجعفي هذا قاتل مع الإمام علي، كان بطل من الأبطال من أهل البصرة، بطل. لكن بعد فترة دخلت الأموال والتجارة، سمع أن الحسين يريد أن يدخل إلى الكوفة فخرج من الكوفة. أرسل الحسين إلى عبد الله الجعفي يقول له، أرسل ابن عمه الحجاج الجعفي، أرسله الإمام الحسين. فقال الحجاج الجعفي لابن عمه عبد الله الجعفي، قال له: جئتك بخير الدنيا والآخرة أن تنصر الحسين بن علي، فإن في نصره خير لك. فقال عبد الله الجعفي: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما خرجت من الكوفة إلا كراهة أن يدخلها الحسين، وهربت إلى الصحراء، فوالله لا أريد أن يراني الحسين ولا أرى الحسين. أين جهاده كالمجاهد؟ والله لا أريد أن يراني الحسين ولا أرى الحسين. الحسين ذهب بنفسه إلى عبد الله الجعفي، هو كان قائد أصلا، قائد مع الإمام علي. فقال له الحسين: ما لك يا عبد الله؟ فقال: والله إن السعيد من شايعك، من سار معك في الآخرة، لكن والله أكره على نفسي أن أموت، أنا حريص على نفسي على الدنيا، لكن يا إمام هذا فرسي وهذا سيفي، فرسي ما ركبت به على هذا الفرس فأريد أن أطلب أحدا إلا لحفته، وهذا السيف مضي قوي. فنظر الحسين فقال له: ما جئنا لسيفك ولا جئنا لفرسك، إنما جئنا لتكون حيث تكون، يجب عليك أن تكون حيث تكون، فإن لم تنصرنا بنفسك فلا حاجة لنا في فرسك ولا سيفك. وتخلى عن الحسين. الأمويون بعد 3 سنوات قتلوه. لو أنه نصر الحسين، لو أنه جاهد مع الحسين، كيف كان ستكون نهايته؟ لكن خذل الحسين. المثل الآخر هو عمر بن سعد، مرتزق من المرتزقة الذين تلاحظونهم اليوم في كل مكان، مرتزقة يبيع نفسه بالمنصب، يبيع نفسه بالمال، يمنونهم بالأموال حتى وإن قتلوا الرجال والنساء بسببهم. مرتزق مثل هادي، مثل جباري، مثل بقية المرتزقة. عمر بن سعد يقول له الحسين: أتقتلني؟ أتقتلني يا عمر؟ كان الحسين وعمر بن سعد في منبر رسول الله، في منبر الكوفة، يجلسون تحت منبر علي يستمعون إلى كلام الإمام علي. ومع ذلك إذا بعمر بن سعد يريد الملك ويريد السلطة، ويمنيه ابن زياد أن يتولى على الري، أي على إيران الآن. فقال في نفسه هذا عمر بن سعد: والله ما أدري، وإني لحائر أفكر في رأسي في نفسي على خطرين، حسين ابن عمي، حسين ابن عمي، والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مدموما بقتل حسيني. هو يخير نفسه. فقال الحسين: والله يا ابن سعد لا تهنأ بعدي لا بدنيا ولا بآخرة، وكأني برأسك على قصبة يتلاعب بها صبيان الكوفة. يا ابن سعد قم تحرك. لكن ابن سعد في مرحلة قتال الحسين، هذا المرتزق يضرب بالرمح على جيش الحسين ويقول: اشهدوني عند الأمير أني أول من رمى بسيف برمح، اشهدوني عند الأمير. ارفعوا الصوت قليلا. يقول: اشهدوني عند الأمير أني أول من رمى برمح، أول من رمى برمح. هذا المرتزق أمثاله اليوم كثير. والمثال الثالث هو الحر بن يزيد. الحر هو الذي جعجع بالحسين ومنع الحسين من أن يمشي في طريقه، لكنه سمع عمر بن سعد ويقول: لنقاتل الحسين ونمنع منه الماء حتى لا يأخذ من الماء شيئا. فقال الحر: فعلا تقتلون الحسين؟ وإذا بالحر يتردد بين الصفين بين جيش الحسين وثلاثة آلاف من جيش عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد. يتردد الحر فيقولون: لا يا حر أنت الشجاع، ما لك تتردد؟ فقال: والله أنا الآن أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة مثيلا. وأقحم نفسه إلى جيش الإمام الحسين. وصل إلى الحسين: يا إمام، أنا الذي جعجعت بك، أنا الذي منعتك من المشي، هل لي توبة؟ فقال الحسين: إن تبت تاب الله عليك. فيقول الحر: يا إمام، كنت أنا الذي جعجعت بك، فإني أطلب منك أن أكون أول شهيد بين يديك، أن أكون أول شهيد. انظروا إلى الطموح. ويخرج الحر، يخرج الحر مع الإمام الحسين، وفعلا يكون أول شهيد في جيش الإمام الحسين. ويقول الإمام: أنت كما أسمتك أمك، أنت حر في الدنيا والآخرة. الآن الثلاثة النماذج لا مكان بيننا للمتخاذلين، لا مكان بيننا للمتذبذبين، لا مكان بيننا للمرتزقة والانتهازيين. الإمام الحسين حينما مشى وصل إلى طريق مسدود وأمروا أن يقتلوه، فهو بين خيارين لا ثالث لهما. ولذلك يقول الإمام: ألا وإن الدعي ابن الدعي. من الدعي ابن الدعي؟ هو عبيد الله بن زياد ابن أبيه. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين لا خيار أمامنا، مثل ما نحن اليمنيون اليوم. ما هو الخيار أمامنا؟ قد جاءوا بجيوشهم وحافلاتهم وكل ممتلكاتهم وجاءوا إلينا. إما أن تستكينوا وتخضعوا، تستكينوا تماما وتخضعوا تماما، أو نقتلكم. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، بين الموت أو نكون أذلاء، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وأرحام طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، مستعدون لأن نخوض الموت بكرام على كرام على أن نعيش حياة الذل، مستعدون لأن تتقطع أجزاؤنا قطعة قطعة ولا نكون تحت أرجل الغزاة والإماراتيين والجنجويد والبلاك ووتر، مستعدون لأن تسكب الدماء والأرواح حتى أرواح أطفالنا أطفالنا على أن نعيش لحظة ذل واحدة. حرام علينا الحياة، حرام علينا الحياة أن نعيشها في ذل، أن نعيشها في استضعاف، أن نعيشها في مهانة. الموت إلينا أعز وأشرف. يقول القاسم للإمام الحسين، يقول الحسين لهم سوف تقتلون، قال القاسم وهو ابن 7 سنوات: يا إمام أنقتل؟ قال: نعم تقتلون إذا واجهتموهم. قال: يا إمام فيك أشهى من العسل، فيك أشهى من العسل. واليوم الموت أشهى لنا من العسل في أن نعيش حياة الذل والمهانة والاستضعاف على أياديهم. كلا، نحن قوم عشقنا الحسين. لو سألتم أي رجل في الجبهات ما هو شعارك، سيقول شعار الحسين: هيهات من الذلة. يقول الحسين: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. الحسين لا يقر إقرار العبيد، وأولئك هم الحسينيون، هم الحسينيون الذين في الجبل والتل والسهل. الحسينيون اليوم سطروا أروع البطولات. الحسينيون هم الذين انتصروا لله وانتصروا لرسول الله. إخواني، هناك في كتب السيرة، في بعض كتب الروايات، تذكر أن الحسين يبكي هنا ويبكي هناك، وجداه ومغيتاه. هؤلاء لم يفهموا الحسين، هذه روايات كاذبة. الحسين هو الحسين، الحسين الذي يرى أصحابه وأولاده يقتلون فلا يبالي من أجل الله، هون ما نزل عليه أنه بعين الله. الحسين عندما يقتل ولده الرضيع فيقول: هون ما نزل بي أنه بعين الله. تلك الروايات التي تحكي عن الحسين منهزما منكسرا. هؤلاء لا يعرفون الحسين ولا يعرفون ثورة الحسين. الحسين كان قويا، كان متجلدا في سبيل الله. يقول أحد أصحابه: فوالله ما رأيت مكثورا مصابا مثل إمام الحسين، قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ معدما منه، والله ما رأيت قبله ولا بعده. ولقد كانت الرجالة يشدون عليه فيشد عليهم بسيفه، فتتكشف عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا شد عليها الذئب. ولقد كان يحمل عليهم فيهزمون كأنهم الجراد المنتشر، ويرجع إلى مركزه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحسين هو البطل. الحسين لا يمكن. الحسين عندما رآه عمر بن سعد يقاتل القتال الشديد وهو وحيد، فيقول لأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، والله لو كان بسيفه وحده لقتلكم جميعا. الحسين هو ابن علي، وزينب هي بنت علي. الإمام الحسين في حادثة كربلاء يقتل ويستشهد من أجل القضية، من أجل الرسالة. نعم أيها الإخوة، حينما أتحدث معكم عن قضية الإمام الحسين، اسمحوا لي أن أركز على نقطتين. النقطة الأولى أن مكة والمدينة والأمة بأكملها تخلت عن الحسين، تخلت. 72 رجل يقتلون ويقاتلون مع الإمام الحسين، أين الأمة؟ الأمة بأكملها أمة رسول الله. ما الذي حدث عندما قتل الحسين؟ لما أهدر دم الحسين الأمة جنت الثمار. الأمة لابد أن تدفع الضريبة. ماذا حدث؟ الذي حدث عندما استهان يزيد بدم الحسين وأصحابه لحق جيش يزيد بالمسلمين في كل مكان ودخلوا إلى المدينة. تعرفون أنهم دخلوا إلى المدينة المنورة، وصل جيش يزيد إلى المدينة المنورة. ماذا فعل جيش يزيد بالمدينة؟ قتلوا 700 صحابي، 700 صحابي، 10,000 من أبناء الأنصار والمهاجرين، 10,000 في يوم الحرة. تعرفون يوم الحرة؟ لأن الأمة لو قامت مع الحسين لكان الثمن أقل مما فعله يزيد بها. يزيد حينما قتل الحسين وحينما قتل أصحاب الحسين كانت النتيجة أن يغزو المدينة المنورة. لو أن هؤلاء 10,000 قاموا مع الحسين كم كان سيقتل منهم؟ قتل 10,000 في المدينة المنورة، 700 من أصحاب رسول الله. دخل جيش يزيد إلى المدينة، اغتصبت العذارى الأفكار على أيادي أهل الشام، اغتصبت 1,000 امرأة عذراء وحملت 1,000 امرأة سفاحا وزنا. 1,000 امرأة تغتصب، 1,000 امرأة تؤتت حرمتها، 10,000 يقتلون. يدخل يزيد بجيشه إلى داخل المسجد النبوي ويجعل من قبر محمد، من قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، يجعله إسطبلا للخيول، لخيول الفسقة والمجرمين. لأن هذه الأمة تخلت عن الحسين، لو قامت مع الحسين. ذهب يزيد إلى الكعبة فأحرق الكعبة ودمر الكعبة بالمنجنيق. هذا الذي حدث. الأمة اليوم لو تخلت عن مبادئها سيفعل بنا ما فعل يزيد، سيقتل الرجال، ستنهب الثروات، ستغتصب النساء، سيقتلون الرموز، سيحرقون مكة. إن لم تقوموا سيحرقون مكة والمدينة وينهب الثروات. الثمن الذي ندفعه لنصرة الحق أقل بكثير بكثير مما لو خضعنا، مما لو استسلمنا. ماذا لو استسلمنا أمام الجنجويد؟ سيدخلون إلى كل بيت وإلى كل دار، يغتصبون النساء ويقتلون الرجال ويأخذون الثروات ويهدمون المساجد ويفعلون بكم الأفاعيل. هذا الذي فعلوه، هذا الذي فعلوه بالأمة التي تخاذلت عن الحسين. أمة تخاذلت عن الحسين هذه نتيجتها، تخرب الكعبة بالمنجنيق. إخواني، لنا قضية أخرى هي من قتل الحسين، وربما هذا الكلام لم تسمعوه من قبل أبدا. بعض الناس يظن أن الحسين قتله يزيد أو بنو أمية وهم وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد، ولا يفتحون مداركهم أوسع. الحسين كان خطرا عالميا على اليهود. الذي قتل الحسين قبل أن يقتله يزيد وعمر بن سعد وعبد الله بن زياد قتلته الأيادي اليهودية. اليهود لهم دور في قتل الإمام الحسين. كان وزير يزيد سرجون النصراني. أصلا معاوية كان قد عاهد الدولة البيزنطية، والدولة البيزنطية كان القرار على أيادي اليهود. طلب معاوية سما قاتلا ليقتل الحسن من ملك الدولة البيزنطية، وأرسل اليهود سما لقتل الإمام الحسن. فالذي قتل الحسين هم اليهود، اليهود هم وراء قتل الحسين. اليوم لا نجد أي مشكلة في العالم إلا ووراءها اليهود. إياكم أن تظنوا أن مشكلة في العالم هم الذين في الواجهة. كان في الواجهة يزيد وابن زياد وأولئك المرتزقة الذين دفع لهم ابن زياد بعض الثمن، لكن هؤلاء هم الواجهة، لكن المحرك، لكن الذي دفع، لكن الذي يمون، لكن الذي يفكر كانوا هم اليهود. اليهود هم الذين فكروا ليزيد. إياكم أن تظنوا وتبعدوا مثل الإمام علي والحسن والحسين وآل بيت رسول الله عن مؤامرات اليهود. اليهود يعرفون غليمهم، كان الذي قتلهم في خيبر وفي بني قينقاع هو علي بن أبي طالب، وهم تآمروا ليختالوه. بعض الناس يقول لنا أن ابن ملجم والخوارج هم الذين قتلوا الإمام علي. نعم، ابن ملجم هو الأداة المنفذة، لكن المخطط والمنفذ والذي فكر هم اليهود. اليهود هم الذين قتلوا الإمام الحسن وسموا الإمام الحسن، وهم الذين قتلوا الإمام الحسين. أي مشكلة في الأرض وراءها اليهود؟ قال الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فلا تفصلوا بين يزيد وبين اليهود. يزيد هو منفذ فقط لدور اليهود وما يريد اليهود. إسرائيل اليوم هي الغطاء وهي غرفة العمليات التي تقول لآل سعود اصنعوا وافعلوا. آل سعود اليوم هم الأداة، لكن من يقف خلف آل سعود؟ الذي يقف خلفهم أمريكا وإسرائيل. هل لنا اليوم أن نسأل ونقول؟ نقول لنا أن القضية قضية آل سعود مثلا أو قضية المرتزقة هم الذين يقتلوننا؟ لا، المرتزقة هم أيادي، وهذه هو يد، وآل سعود يد، والإمارات يد، لكن الذي يحرك ويأمر هي أمريكا وإسرائيل. وكذلك في قتل الإمام الحسين، تذكروا أن اليهود وراء قتل الإمام الحسين هم الذين دفعوا الأموال لعبيد الله بن زياد، حتى لأنه كان في الكوفة يهود، دفعوا الأموال من أجل أن يغري الناس في تراجعهم وقتلهم لمسلم بن عقيل. وراجعوا كتب التاريخ والسير كيف ستجدون اليهود لهم دور كبير في قتل الإمام الحسين. تجدون الخطباء والمتحدثين يتكلمون عن يزيد ويزيد والرجل الفاسد الفاسد كما ذكره الإمام الحسين، ولا يذكرون هذه القضية الهامة. إخواني، لنا في الجبهات أولئك الحسينيون الذين رفضوا أن يضعوا أيديهم في أيادي يزيد، واليوم يقاتلون في الجبهات. فمن هذا المكان نقول لهم: أيها الحسينيون، أيها الحسينيون، أنتم جيش الأمة الإسلامية، وجهادكم هو من يصنع للعرب وللمستضعفين المستقبل الجديد الذي لن تكون الساحة فيه إلا لكم. أيها الكرماء، أنتم أيها الحسينيون في الجبهات، أيها الحسينيون في كل مكان، أيها الحسينيون، سوف يتحقق النصر على أياديكم، لأنكم نصرتم الله ونصرتم رسول الله ونصرتم هذه الأمة. أيها الحسينيون، أنتم تستمدون قوتكم من قوة الله، وتستوحون روحيتكم من روحية الإمام الحسين، والنصر بإذن الله قادم. أيها الحسينيون في كربلاء اليمن، أيها الحسينيون في الجبهات، أنتم الذين حملتم راية الحسين، وأنتم الذين حملتم قيم الحسين ومبادئ الحسين، وأنتم الذين أحبوا الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأنتم الذين تكرون ولا تفرون، وأنتم الذين يفتح الله على أياديكم. أنتم أيها الحسينيون في الجماهات ستغيرون المعادلة في العالم. أنتم يا حسينيو أيها الحسينيون في اليمن، أنتم بجهادكم ونصركم وتضحياتكم ستصلون وتحررون الحرمين، وستصلون إلى المسجد الأقصى، وهتافكم هو هتاف الحسين. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل، ولا أكر إقرار العبيد أكثر من الصلاة والسلام على محمد وآله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه الإمام علي، وعلى فاطمة، وعلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، وعلى أخيه المسموم الإمام الحسن. اللهم وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله المنتجبين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم انصر يا الله المجاهدين في الجبهات، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم كلهم معينا ومسددا وموفقا يا رب العالمين. اللهم وقائد المسيرة السيد عبد الملك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم سدده بتسديدك. اللهم يا الله نسألك المدد والعون له يا الله على أعدائنا أمريكا وإسرائيل وآل سعود يا رب العالمين. اللهم انصر السلام، اللهم اجعل السكينة في قلوب المجاهدين المؤمنين الموحدين. اللهم إن المجاهدين قد اتخذوا الحسين واتخذوا رسول الله إماما لهم، فانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد قالوا كلمتهم هيهات منا الذلة، فانصرنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر.